بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 88 من دروس منهاج القاصدين. هذا المنهاج الذي ينقسم إلى 4 أقسام: الربع الأول هو ربع العبادات، والثاني ربع العادات، والثالث ربع المهلكات، والرابع والذي نحن فيه الآن هو ربع المنجيات. 10 أمور منجيات، من تمسك بهن فقد ضمن لنفسه إن شاء الله تعالى النجاة، إن في الدنيا وإن في الآخرة، وإلا فالمزالق في الحياة كثيرة، والساقطون كثر، والذين تزل أقدامهم كثير، وقليل من عبادي الشكور كما قال الله تعالى. لذلك لا بد لأحدنا أن يجتهد في أن يتمسك بهذه المنجيات 10، كرجل في البئر دل له 10 رجال بحبالهم، فأفضل شيء لنجاته أن يتمسك بالحبال 10، حتى إذا قطع حبل تمسك بالآخر، وحتى إذا سحبت يده من حبل كان هناك حبل احتياطي. أفضلنا من سيتمسك بهذه 10، فإن لم تتمسك بال10 فتمسك ب9، إذا مو 9 8، إذا مو 8 7، المهم أن تتمسك بهذه المنجيات حتى تنجو من العذاب في يوم القيامة. وعذاب يوم القيامة أيها الإخوة عذاب لا شبيه له ولا مثيل له، وأيام الآخرة لا تساوي شيئا أمام أيام الدنيا، حتى أن المجرمين يقسمون يوم القيامة أنهم لم يلبثوا إلا ساعة، بيقولوا كل نحن ما عشنا غير ساعة واحدة، الدنيا كلها 60 دقيقة، مع أنه ممكن يكون عمر 70 سنة أو 80 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث عن أنعم أهل الدنيا، أنعم رجل في الدنيا، قال يؤتى به فيغمس غمسة في النار، غمسة واحدة بس، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ أنت بعمرك شايف نعيم؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط، بغمسة واحدة. ويؤتى بأشقى أهل الدنيا، تعبان، فقير، محتاج، مكسور، مدفوع بالأبواب، لا يؤبه له، ما عنده بيت آوي، ما عنده غذاء يكفي، ما عنده عائلة تضمه، مريض، متعب، مقهور، مظلوم، لا علم له، أشقى أهل الدنيا، يغمس غمسة في الجنة. فيقال له هل رأيت شقاء قط؟ فيقول لا والله ما رأيت شقاء قط، بغمسة واحدة. فما بالك بالذي يخلد في الجنة، وما بالك بالذي يخلد بالنار، والعياذ بالله تعالى. لذلك أيها الإخوة نحن الآن في فرصة، ونحن الآن في ميدان سبق، نحن الآن نتسابق، وعما قليل سنستدعى إلى حضرة الله تعالى. لا يدري أحدنا اليوم أو غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد 50، لكن لن تمر 100 سنة وواحد منا على وجه هذه الأرض. لذلك هذا ميدان سبق، تعالوا نتسابق لنتمسك بالحبال 10، لننجو إن شاء الله تعالى جميعا يوم القيامة رجالا ونساء. حبل النجاة الأول المنجيات 10. حبل النجاة الأول إنما هو التوبة، وحبل النجاة الثاني إنما هو الصحبة الصالحة، وحبل النجاة الثالث إنما هو خدمة الدين. الآن أنا أسر من بعض الإخوة الشباب الحاضرين يحضرون معنا، يعني تحولت الدروس عندهم إلى عمل، يعني جاء بعد درس خدمة الدين بعد من يقول أستاذ أنا أريد أن أخدم الدين، شوف لي شو أنا بقدر أخدم الدين، ما لي عارف أنا شو بقدر أخدم الدين. ونحن بالفعل أيها الإخوة، أنا لا أتيكم بجديد بهذه الدروس عندما أحدثكم عن التوبة، كلكم يعلم بأن التوبة صحيح أمر جيد، كلكم يعلم أن الصحبة الصالحة أمر جيد، لكن نريد هي ذكرى. الله عز وجل قال وذكر، ألا أنا بدي ذكرك بأمر، شو معناته؟ معناه أنك أنت تعلم هذا الأمر وأنا أذكرك به. أنا سأذكرك مثلا بكرة عندك موعد الساعة 8، معناته أنت بتعرف وبلغوك أنه بكرة في موعد الساعة 8، لكن أنا ذكرى تذكير لما تعرفه أنت. هذه الذكرى من أجل أن تدعوك للعمل. فنحن نريد من هذه الدروس التي هي ذكرى، أنتم تعلمون التوبة وفضيلتها والصحبة الصالحة وميزتها وخدمة الدين وفضائله، لكن هي تذكير، فورا بدنا نتغير نحو العمل قبل أن يأتي الشيطان وينسيك بدنياك آخرتك. فبعض الإخوة الشباب جاء ليقول أستاذ أنا أريد أن أخدم الدين، شو بقدر أنا في أي مكان ممكن أنا أن أخدم الدين، دلني. منيح، هذا أمر جيد، كائنا من كان. يعني أحد الإخوة اليوم يقول لي بأنه هو كوة، قال لي أنا بشغل كوة، لكن اللي شغل أخدم في الدين بفعلها. منيح، هذا أمر، يعني خدمة الدين ليست مقصورة على أصحاب العمائم ولا على أصحاب اللحى ولا على الذين يرتقون المنابر، كلنا لابد أن نخدم الدين وهو حبل نجاتنا. المنجي الأول التوبة، والثاني صحبة الصالحين، والثالث خدمة الدين، والرابع والذي كنا في درسه الأسبوع الماضي ونتابع اليوم الصبر. الصبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر شطر الإيمان، نص الدين تبعنا صبر، لذلك من فقد الصبر فقد نصف دينه. وفي الغالب يكون النصف الآخر متعتع فلا ينجح، يعني مرات في الجامعات بعض المدرسين يأتون للطلاب بسؤالين اثنين، كل سؤال عليه 50 علامة، فيدخل الطالب فإذا كان السؤال الأول لا يعلمه أبدا فورا يخرج، لأنه يقول أنا لن أخذ 50 من 50 بالسؤال الثاني، إذا راسب، فيخرج من قاعة الامتحان. إذا عدمت الصبر فقد عدمت نصف الدين. لذلك الصبر ليس أمرا تزويقيا ولا أمرا تجميليا ولا أمرا كماليا، وإنما هو واجب. وقد قال العلماء إن الصبر واجب في 3 مواطن، والتي هي بدأنا فيها الدرس الماضي واليوم سنتابع. وعرفوا الصبر فقالوا الصبر حبس النفس على ما تكره، الصبر حبس النفس على ما تكره، شيء أنت تكرهه ولا بد لك أن تحبس نفسك حيث تكره. وقد قالوا من لم يجلس في صغره حيث يكره لم يجلس في كبره حيث يحب. من لم يجلس في صغره حيث يكره، ابنك الصغير عندما ترسله إلى المدرسة في اليوم الأول يبكي وينزعج ويتشائم ولعله يمرض في أول أسبوع، لكنك تلزمه على الجلوس حيث يكره. هو يكره أن يجلس على مقاعد الدرس، يريد أن يبقى يلعب في البيت أو مع إخوانه أو مع أصحابه، لكنك تلزمه أن يجلس حيث يكره. لماذا؟ لأنك تريد له أن يجلس في كبره حيث يحب، بكرة بيصير رئيس دائرة، بكرة بيصير إنسان له شأن، بكرة بيصير له مكان في المجتمع يتحدث فيسمع له، لأنه جلس في صغره حيث يكره فجلس في كبره حيث يحب. الشاب الذي يذهب إلى العمل نفسه لا تحب أن يلتزم بالعمل وأن يداوم كل يوم من الساعة 7 صباحا إلى 7 مساء، لكنه إذا حبس نفسه على ما يكره على الالتزام بالعمل، بكرة الله بيفتح عليه بيصير معلم كبير، بيصير بين يديه المال، بيصير له جاه، بيصير عنده سيولة مالية يساعد فيها الخلق. من لم يجلس في صغره حيث يكره لم يجلس في كبره حيث يحب. فالصبر حبس النفس على ما تكره، وهذا الصبر واجب في ثلاثة مواطن. الموطن الأول، وهو النوع الأول والقسم الأول من أقسام الصبر، عند البلاء. عند البلاء إذا نزل بالعبد المؤمن بلاء، إذا نزل بالمرأة المسلمة بلاء، وجب عليه شرعا أن يحبس نفسه على الرضا بقضاء الله وقدره. النفس جزوعة وملولة وسؤومة، لا تريد أن تتحمل من المصاعب شيء، فتراها تجزع وتضجر وتتذمر إذا نزل البلاء. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا يجزع، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. لكن اللي لهم صلة بحضرة الله عز وجل حالهم غير هذا الحال. وتكلمنا عن هذا النوع من أنواع الصبر، وقالوا هذا من أدنى أقسام الصبر، أن تصبر على المصائب والبلاء. ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل بها عنه، حتى الشوكة يشاكها. حديث رواه البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إذا نزل بك مصيبة أو بلاء إلا كفر الله عز وجل بها عنه. إذن هذا الحبس للنفس على ما تكره، الله سيعطيك منه محو للخطايا إلا كفر الله بها عنه، حتى الشوكة يشاكها. فما بالك إذا ضاق رزقك في المحل، فما بالك إذا وقع ابنك فكسرت يده، فما بالك إذا كان زوجك سيء الخلق، فما بالك إذا كانت زوجتك غير مطيعة. هذه مصائب، وأنت إذا حبست نفسك على ما تكره، صبرت على هذا الأمر وحاولت أن تعلم الطرف الآخر الخير ما استطعت، أنت تكفر عنك الخطايا. أما إذا كسرت علاقتك مع زوجتك بالطلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وإنك إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن كسرها طلاقها. إذا كسرت هذا الضلع، إذا كسرت هذا العوج، إذا لم ترضى بحبس نفسك على ما تكره، فقد أفقدت نفسك صوابا كثيرا. وأحيانا العبد الله عز وجل مرات يرسل له المصيبة أو البلاء لأن له درجة عند الله عز وجل لا يبلغها بأعماله، فالله يبتليه بالبلاء، فإذا صبر وضعه في هذه الدرجة العالية. وإذا ما أراد أن يحبس نفسه قال لك: شبدي بوجع الرأس، وقالت المرأة: وما أحوجني إلى أن أصبر نفسي طيلة عمري، لسه بقي من عمري 30 سنة، لسه بدي أتحمله للرجال، ما بدي، بدي أرفع للمحكمة يخلي أبي يعملنا مخالعة وما بدنا منه شيء. أو قال الرجل: أنا لا أريدها كمان. فقد له كان منزل عند الله لو صبر الله عز وجل، أو هو لم يرد لنفسه هذه المنزلة فتركها. ذكروا في قصة تربوية، قالوا بأن رجلا كانت له امرأة سيئة، مصاب، هذه مصيبة، ما من مصيبة تصيب المسلم، هذه مصيبة، المرأة السيئة أخلاقها سيئة، تصرفاتها سيئة، مصيبة. يكنى بأبي عبد الله القرشي، ذكروا بأنه كان صابرا على زوجته، وقال يصبر ويتحملها ويتحملها. في يوم من الأيام لشدة ضجره منها أراد أن يستغني عنها، فما كان منه إلا أن ترك الدار وخرج ليتعبد الله عز وجل وحده، لا عاد بده زوجة ولا عاد بده أولاد، وأهل حمد تندب حمد. هذا الخروج من البيت هذا هروب. المهم هذا الرجل قال ذهب ليبحث عن مكان يتعبد الله عز وجل به، دل على مكان زاوية من الزوايا فيها عباد يتفرغون للطاعة. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يعني أينا أفضل، الذي ينزل إلى سوقه يبيع ويشتري ويتحمل أذى الناس ويقضي حاجاتهم ويرعاهم؟ هذا أفضل لما اللي بيضل قاعد بالجامع يصلي ويصوم ويعتزل الخلق أفضل؟ لا، ذاك عندما يعمل ويحافظ على فرائضه وطاعاته وتقواه عند الله أفضل. لذلك قال لي أحد الإخوة الذين يعملون على السرافيس، قال يا أستاذ والله مخالطة الناس يعني بتجيب للواحد جلطة كما يقولون في العامية، تمرض. والله يا أستاذ جاي على بالي أجر هالسرفيس وإجي أقعد بهالجامع اقرأ قرآن واحضر دروس واذكر الله وصلي قيام ليل هيك، وهو شاب جلد. قلت له إذن ستخسر منزلة عالية عند الله. قال لي ما أنا سأفعل هذا ليخلص من من من يعني المنازعة مع الناس. قلت له المؤمن الذي يخالط الناس هذه هي سياسة الشرع، ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط. أبو عبد الله القرشي أضجرته زوجته فخرج، قال فدل على زاوية يتعبد رهبان أو عباد الله تعالى فيها. قال فدخل إليهم ليعبد الله عز وجل معهم. فلما صار المساء أرادوا الطعام، فدعا أولهم بدعاء، ما في معهم أكل ولا معهم شيء، دعا أولهم بدعاء فجيء بمائدة لهم، ملأوا بعد شوي غير مين عم يستأذن، ودخل بطعام لهم. قال لهم تفضلوا. فدعا هذا أبو عبد الله القرشي وفي اثنين من العباد، قالوا له تفضل أكلوا. اليوم الثاني أيضا قضوه في العبادة. في المساء الثاني كمان دعا الله عز وجل، ما شاهدوا غير رجل كمان يستأذن عليهم الباب، جب لهم مائدة. اليوم الثالث، والقصة تربوية لعل ليست لها حقيقة، اليوم الثالث قالوا ايه يا فلان اليوم هلا انت صار بدك تدعي. قال لهم شو انا ادعي، انتوا اولياء، انتوا عباد، انتوا صالحين، انا ابن مبارح لسه بهالشغلة. قالوا له والله نحن اللي بده يقعد معنا بده يكون مثلنا، اول يوم دعا فلان وتاني يوم فلان، هلا دورك بدعي ما بدعي. قالوا له قولا واحدا، يا بتدعي يا بتحمل حالك وترجع على بيتك، وهم لا يعلمون من هذا الرجل. فدعا الرجل ما لقوا غير استؤذن عليهم بمائدتين اثنتين. إنن صلنا عم يعبدوا الله كذا فترة، كل يوم تجيهم مائدة، هو لما دعا اجت مائدتين، فبهروا قالوا شو هذا، شو هذا، انت رسعتك ابن مبارح من يومين مائدتين ونحن صرنا عم نتعبد الله سنوات مائدة مائدة كل يوم، بدك تحكينا شو دعيت، انت زلمة بينتك شي ولي من كبار الأولياء، بدك تدعينا شو دعيت، بدعي لكم بقلكم ما بقلكم. قالوا له أبدا بدك تحكي. قال لهم والله أنا الحقيقة لما التجأت إلى الله قلت له دخيلك يا رب لا تفضحني أدون جماعة أولياء عباد صالحون، وأنا لساعتني مبارح أولت مبارح جيت لعندهم، فأسألك يا رب بدعائهم لك أن تؤتينا بطعامنا. قال له فأنا دعيت أنه بركة دعائكم بأنتوا حكوا لي شو عم تدعوا. أنا قلت يا ربي بركة دعاء تنزلنا الطعام، بس أنتوا قولوا لي بقى شو بتدعوا. قالوا له والله نحن في قرية قريبة منا هون، بهالقرية في رجل اسمه أبو عبد الله القرشي، هو يعني بهالقرية في رجل اسمه أبو عبد الله القرشي، هذا زوجته سيئة كتير وهو صابر على زوجته السيئة، فنحن ندعو فنقول اللهم بمنزلة صبر أبو عبد الله القرشي على مرته ائتنا بطعامنا الليلة. فنحن والله هيك عايشين على بركة أبو عبد الله القرشي. فقال لنفسه الصالحون الصالحون يتبركون بصبرك، ارجعي لك أن ارجعي ارجعي ارجعي عند مرتك واصبر عليها. الصبر أيها الإخوة على شريكك، على ابنك، أحيانا بعض الآباء ابنه يزعجه يطرده من البيت، كانت لك منزلة عند الله فسقطت نزلت، كيف تطرده؟ أخوه يقطع صلته معه. الصبر على البلاء منزلة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الحسن الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله عز وجل إلا لعبد كريم عنده. الصبر كنز من كنوز الخير، والحياة أيها الإخوة مبنية على الصبر. نحن لن نطلب من الله البلاء، الله عز وجل لا يبتلينا، لكن إذا بليت فاصبر، معناته الله بده يفتح لك باب خير. إذا أخوك أزعجك، معلمك أزعجك، شريكك أزعجك، زوجتك أزعجتك، بنتك أزعجتك، اصبري اصبري لا تضجري. كأن الناس، أنا أعيد فأكرر في درس الصبر، لأنني أشعر أجيالنا الجديدة ضيقة الخلق، ضيقة الصدر، سريعة الضجر، سريعة التذمر، تقف بالسيارة على إشارة المرور دقيقة واحدة 30 ثانية، أول ما يشعل الضوء الأخضر السيارة رقم 4 بزمير، بيرفع صوت الزمور. طيب ما حتى تمشي السيارات الثلاثة الأولانية، ضيق الصدر والخلق، ما في صبر. شاب يتزوج بعد 6 أشهر يريد أن يطلق، فتاة تتزوج بعد 8 أشهر بدها مخالعة، شاب يعمل في محل بعد شهر ببطل، قال ما أعطاني 15,000 معاش، كله اللي عم يعطيني إياه 6,000 ورقة، أنا مو هيك مفكر، لساته عم بيقول لي كنس المحل بعد شهر. وما عليه، أخلاق ضيقة. الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله عز وجل إلا لعبد كريم عنده. لذلك اصبر. وقد قالوا، أنشد أحد الشعراء، اصبر لكل مصيبة وتجلدي. كن جلد يا رجل، كن متحمل، كن صاحب مبدأ، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء ليس مخلدي. يعني ما حتخلي الشغلة بتنقضى من هون لثلاثين سنة 40 سنة بتكون خالص، يا أنت بتخلص يا مصيبة بتخلص، بس اصمد، يعني لا تتراجع. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قليل كم آذوه وكم ضربوه وكم شتموه وكم أذاعوا حوله وكم أرجفوا الأراجيف، كان فيه أن يقول السلام عليكم، لكم دينكم ولي دين، أنتوا شو بتكون سوا، أنا شو وأنا طالع أعبد الله عز وجل بغار حراء. لكنه بقي جلدا مصابرا صابرا صامدا، حتى جعل من أمة العرب خير أمة أخرجت للناس. فأنت بدك تصبر. أحيانا أب يتعبه أولاده فيتركهم مع أمهم وبيتزوج واحدة جديدة، بيقول لك هلا بجيب أولاد جداد ربيهم ترباية على كيفي من أول وجديد، هو عمره 60 سنة، هروب، ما في صبر، ويترك الأم تتعب مع هؤلاء الأولاد. قال بعض العارفين كان في جيبه رقعة ورقة مكتوب عليها آية حاططها بجزدانه، كل يوم يومين يطالعها يقراها، كل يوم يومين يطالعها يقراها. يا ريت بجزدانك أو على الموبايل تبعك سجل هذه العبارة، أو على المكتب تحطه هيك، إذا أنت مكتوب هون من قدام الناس عم يقروا هون الدكتور فلان الفلاني، أنت اكتب من الخلف هذه العبارة حتى تتذكرها. قال مكتوب عليها: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. شايف؟ إذا بتصبر لحكم ربك أنت الله بيحطك بعيونه جل الله، فإنك بأعيننا. بس بدك تصبر لحكم ربك، حكم ربك بهذه المصيبة اصبر، حكم ربك بهذا البلاء اصبر، حكم ربك بهذه المحنة اصبر. إذا صبرت فإنك بأعيننا، بس إذا ما صبرت أردت تخليت لعل الله يتخلى عنك والعياذ بالله. لذلك قالوا بعد كل محنة منحة. لذلك تفاءل كان بعض الصالحين قال إذا جاءته محنة سرة، يقول لي أن بعد كل محنة منحة، ألا معناته في عطية الله بده يعطيني. وراقبوا أيها الإخوة، راقبوا في أنفسكم وفي إخوانكم وفي أهليكم وفي جيرانكم، بعد كل محنة منحة، وبعد كل بلية عطية. كل بلاء في بعده حتقبض تماما، هو امتحان، امتحان. كل فحص بتقدمه بالجامعة بده تطلع النتائج وينجحوك إذا قدمت الامتحان صح وترتفع صف إلى الأعلى. لذلك اصمد واصبر وجالد نفسك واحبس نفسك على ما تكره، ما بتلاقي غير نجحت في الامتحان. أما إذا هربت فقد رسبت في الامتحان وبالتالي نزلت درجتك. أول قسم من أقسام الصبر ودرجة من درجات الصبر الصبر على البلايا، الصبر على المصائب. الدرجة الأعلى من الصبر على المصائب الصبر على الطاعات، وهذا أيضا فرض أن تصبر على الطاعات. صلاة الصبح بدها صبر، أن تحبس نفسك على ما تكره، بدك تقوم على أذان الفجر، بعد أذان الفجر بعشر دقائق، خمس دقائق، بنص ساعة، بالكثير ثلاثة أربع ساعة قبل طلوع الشمس. يا أخي بس والله تعبان مكسر، عم نرجع ما عم ننام للساعة واحدة، عنا شغل، بدك تحبسها للنفس على ما تكره. حبس النفس على ما تكره تنال منها أجر. الصوم الآن شهر رجب، شهر محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الحرم وأفطر. من أفضل الأشهر صياما الأشهر الحرم الأربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد، دون أربعة أشهر صيامهم من أفضل الصيامات. فالآن نحن في شهر رجب وغدا يأتي شهر شعبان، درب نفسك يا أخي صم. اي طيب والله شوب حرارة نهار طويل، احبس نفسك على ما تكره. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال مرة كان مع إخوان له في سفر، في الطريق عطشوا فشاهدوا راعي غنم، قالوا له إذا سمحت لو تشربنا من الماء أو من اللبن اللي عندك، فحلب لهم شاة وقدم لهم اللبن، شربوا كلهم وبقي هو ما شرب، فزاد فضله في الإناء، قالوا له اشرب. عبد الله بن عمر قال اشرب، قال أنا صائم، دنيا حرارة ورعي غنم عم يمشي بهالفلا بالبرية. قالوا له أتصوم في حر هذا اليوم؟ قال أصوم في حر هذا اليوم اتقاء حر ذلك اليوم. درجة الحرارة تبع يوم القيامة أعلى بكثير من درجة الحرارة تبع هلأ بها الأيام. قال فعبد الله بن عمر طلب منه أن يذبح له شاة، قال له اذبح لنا شاة بركي مناكل من لحمة. فقال له أنا لست صاحب هذه الأغنام، صاحبها أذن لي في أن أسقي المارة لكن لم يأذن لي في أن أطعمهم أو أن أذبح منها. فأراد عبد الله أن يختبره، قال له إيش رأيك أنك تذبح لنا أنت خروف وبنعطيك حقه وبتحطه بجيبتك، وإذا سألك صاحب الشياة قل له أكله الذئب. بتصير يعني بالعادة بتصير أنه أكله الذئب وراح، وانت بتحطها 8000 ليرة بجيبتك وما حدا دريان، يا دار ما دخلك شر، والدنيا رجب بكرة شعبان بعدين رمضان جاي الدنيا على عيد تشتري لهالولاد أواعي عيد، رزق الله بعت لك ياها، دخيل اسمه الرب، في ناسك بعدي اسمه الرب، بعدي اسمه الرب، يعني عرفان حالتي معاشي موظفي 8000 وخلاص بدي ادفع منه صدقة 500 ورقة كمان. شوف الشيطان والعياذ بالله إبليس، يعني موظف مسلم مصلي تجي رشوة برمضان بيقول لك والله الله الله بيعرف بحالي، علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، بعت لي اياها وعم بقضي له حاجته لهالزلمه لوجه الله، هات اخي هات بحط بجيبته 10000 ليره بيشتري لها الاواعي للاولاد اواعي على العيد. الشيطان يسول لهم، يملي لهم، يستهزئ منه، يستدرجه والعياذ بالله تعالى. طيب فقال له، قال له منعطيك 8000 تأخذها وقل لصاحب الغنم أكله الذئب. ما لقى غير يمتحنه عبد الله بن عمر، ما لقى غير هالراعي صرخ في الوادي صرخة اهتز لها الوادي. يقول له فأين الله؟ أنا بقول له هيك بس فأين الله؟ فأين الله؟ فأين الله؟ شو بدي ساوي بكرة إذا وقف بين إيدين الله؟ هلا راعي الغنم صاحب الغنمات بيصدقني، بس الله شو بده يعمل فيني يوم القيامة؟ بدك تصبر، تحبس نفسك على الطاعات، تحبس نفسك على الصوم، تحبس نفسك على العمل. شاب موظف أو صاحب عمل حر بدك تحبس نفسك بالمحل، والله مليت أخي ما عاد بدي أرجع على البيت. شو ترجع على البيت؟ هذا الباب باب للرزق الحلال، بدك تحبس نفسك، نفس لا تحب، بدك تحبس نفسك على هذه الطاعة. عملك طاعة، كسبك للمال الحلال طاعة، صومك طاعة، عبادتك طاعة، تعلمك العلم. هلأ قاعد بالدرس ويعني متململ بده يمشي، بده يمشي يا أخي، روح البيت تعبان جاي من شغله من الصبح، صله من الساعة 8 برات البيت للساعة 8 المساء واجع الجامع، بده يخلص هالدرس مشان يروح على بيته. بدك تحبس نفسك على ما تكره. سيدنا موسى قال للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شو قال له؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال له هذا العلم بده صبر، وعك تفكر العلم هيك أنت ومطمطرق بتختك وماسك الجهاز الريموت كنترول وبتأشر هيك من قناة لقناة، بيطلع شيخ وبيختفي شيخ، بيحكي لك الدرس وانت عم تاكل بزر وفستو، وبكرة بدك تصير من العلماء العاملين. إذا ما جيت ركضت من مسجد إلى مسجد ومن بيت لله إلى بيت لله ومن حلقة إلى حلقة، وهون تحضر تقرأ القرآن، وهون تقرأ الحديث، وهون تقرأ الفقه، وهون تحضر في مجلس تربوي، ما بتصير عالم. أحدثكم لو تقرؤون في سير العلماء، والله تقرؤون العجب أيها الإخوة، العجب. واحد من رجالات الحديث يقول بلت الدم في طلب الحديث مرتين. قال له أنا عم بيقول أنا بزمناتي أنا ورايح لدروس العلم مرتين خلال حياتي بول دم. شو يعني يبول دم؟ يعني في آلام كلوية حادة أصعب آلام في الطب على الإطلاق على الإطلاق، الكولنجات الكلوية، آلام المجاري البولية، يلي عم يبول دم يعني عنده بحصة عم تجرح الأقنية ويصرخ بالمقلوب. قال أنا مرتين بولت الدم. يفوت إلى حمام المسجد يبول دم، معناته هذا هو قاعد بالدرس شو عم يشعر من الآلام؟ يحترق احتراقا بس بدي اجي على الدرس. اما هلا مرات بتلاقي واحد وينك ما جيت على الدرس الماضي؟ والله واجعني راسي شوي شوي، ها اخذت حبه سيتامول قام طبت ما اجي على الدرس. شبك مرشح والله ايه، شبك والله ولدت ستي يعني ولدت ستك انت شو لك علاقه طيب عن الدرس؟ عجيب ايه. بعدين بيقول لك اخي يعني شو بدك تتعلم العلم إذا لم تصبر على هذا العلم؟ بدك تصبر ويجعوك رجليك وتتدايق وتحس حالك روحك حتطلع، لكن بدك الله يحطك بمصاف الأنبياء أدون بدك تصير ليس مني إلا عالم أو متعلم، العلماء ورثة الأنبياء، بدك تصير عالم إيه؟ قال لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. بدك تشرب الصبر شرب، بعدين بتصب لك مكاني. لذلك الصبر الدرجة الأعلى في الصبر الصبر على الطاعات. قال له هل أتبعك على أن تعلمني؟ قال له ترى إنك لن تستطيع معي صبرا. معناته مو العلم دائما شيء جميل، يعني في مرات واحد بيقول لك اخي الشيخ انا ما بعرف ما كثير هيك فرحت بدرسه. من قال لك انك بدك تجي انت على الدرس مشان يعني تفرح وتنبسط وتنسر وتتكركر؟ بدك تجي وتتعلم مره وتنتين وثلاثه واربعه. واحد من رجالات العلم كمان قال مرة شاهدوا كانوا يذهبون إلى طلب العلم ماشين لا يركبون أبدا، يقولون لأنه هذه كل خطوة في إلى ثواب كبير. واحد من الآباء قال وهذه قصة من العجائب، قال كان مسافرا، يسافرون من بلد إلى بلد، يعني يأتي من بغداد إلى دمشق يتعلم العلم، بيسافر من دمشق إلى والله مصر ليتعلم العلم. الآن شوفوا الشام، في طلاب يأتوننا يا أخي من أوكرانيا من داغستان من الشيشان من الصين من اليابان جايين ليتعلموا العلم الشرعي، بيحضروا بمجالس العلماء. وين هذا فلان الدمشقي ابن الدمشقي؟ والله قال ما بتعرف، والله عنده شغل، لذلك ما يعني هو ما بيقدر يجي على الدرس. والله تعجب، اليوم دخلت إلى أحد المساجد لأصلي خلف إمام فشاهدت دخلت متأخرا والإمام في السجود، فدخل شاب تعجبك هيئته، منظره ما في أكابر أحسن من هيك ما في، حتى إذا جاء فورا من الباب الله أكبر لقيته سجد سجد سجد فورا، ما كبر تكبيرة الإحرام. يعني هلأ إذا واحد لحق الإمام بالركعة هو والإمام راكع أو ساجد، ماذا يجب عليه في مشان الصلاة؟ أول شيء بده يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر على الواقف، بعدين تكبيرة الهوي إلى السجود. هات فورا على السجود. ما حكم صلاته؟ باطلة. لو قلت له لماذا صلاتك باطلة؟ والله أنا هيك بعرف. ليش صحيح مو هيك؟ لا مو هيك، عمرك 40 سنة 35 سنة ما بتعرف؟ روح اتعلم. والله أنا صاير شغلي كتير طويل. العلم بده صبر، العلم بده صبر، الطاعة بده صبر. بدك تجلس في مجالس راقية وعالية دون أن تدفع الثمن، ما بصح هذا الشيء. لذلك قالوا الصبر على الطاعات أعلى منزلة من الصبر على المصائب. بدك تصبر في مجالس العلم، وجيب ورقة وجيب ألم وجيب دفتر واكتب واحفظ وراجع واسأل. قالوا لسيدنا ابن عباس بما نلت العلم، انت صرت حبر هذه الأمة، بحر هذه الأمة، عالم هذه الأمة، كيف؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. بسأل بس مخي مفتح وقلبي واعي وأسجل ودون. اي والله بس انا ما بتلبك، يعني هكذا العلم، هكذا الصلاة، هكذا الصوم، هكذا الحج، الزكاة بدها صبر. النفس ما بتحب تطلع من جيبتك وتدفع زكاة مالك، بتحب هدون المصاري. يقول ابن آدم مالي مالي، إلي هدون أنا، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. لذلك بدك تحبس نفسك تدفع زكاة، ادفع فوق الزكاة. الآن بدك تتبرع لهؤلاء الإخوة اللبنانيين، ما بيصير ولا واحد بيناتنا يمر عليها الأمر بدون جم ما يتبرع. لعدا يقول أنا فقير. امنع عن نفسك وجبة طعام يوم الغد، بكرة صوم، لا تأكل، لا تتغدى ولا تفطر الصبح، عواضة ثلاث وجبات بس وجبة الإفطار المغرب. وحق الوجبتين انت وولادك، قلوا لأولادك يا أولاد بدنا نقتطع حق الأكل تبع بكرة وندفعه لهؤلاء لبنانيين. شيء مرعب. يأتون صاروا فوق 100,000، فوق 200,000 لعل في الشام. طيب من سيطعمهم؟ من سيسقيهم؟ روح يا أخي أقول أنا بدي أدفع. وين عايش أنت؟ قال والله أنا ما بعرف، والله طلعت فاتورة الموبايل 3,000، شو بدي أدفع للبنانيين؟ علي دفعة موبايل. بلاها الموبايل كله. يعني لابد تتحرك شيء فيك. أما والله قاعد ما يعني ما ما ما شاعر إنه صاير معه شيء. أنا الله عازرني أخي، الله عازرني، الله يعيني، دوبني أنا ومرتي ولادي عم ندبر حالنا. لا ما في عذر، ما في عذر. واحد من الصحابة كان أعرج وله من العمر 80 سنة، 80 سنة وأعرج، هذا خرج يجاهد في سبيل الله وعنده 4 أولاد شباب، أرسل 4 إلى الجهاد، والله قال ليس على الأعرج حرج، ومسن مخرج. قال أنا بدي أطلع على الجهاد. قالوا يا أبانا نحن نكفيك 4 شباب، وين من تبدأ أطلع على الجهاد؟ قال لهم أنا بدي أطلع. قالوا له دخيلك يا أبونا، الله يوفقك، الله يخليك، كذا. في معركة بدر تدخلوا عليه فما خرج، وخرج 4. لما كانت غزوة أحد قال لهم بدي أطلع على الجهاد. قالوا له نحن نكفيك. قال حرمتماني من الجهاد في بدر فلا تحرماني منه في أحد. قالوا طيب منروح لعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نسأله. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أبونا كيت كيت كيت. قال لهم اندهولوا. جاء الأبو قال ما شأنك؟ قال يا رسول الله أنا أريد أن أجاهد في سبيل الله، وأحب أن أطأ الجنة بعرجتي هذه. عم بيقولوا عني أعرج، أنا حابب بدي فوت على الجنة بهالعرجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد عذرك الله، وأما أنتم للأولاد فلا تمنعوه من الجهاد في سبيل الله. قال له أنت ترى معذور، أصدق تطلع يا أولاد لا تمنعوا. قال فقال أريد أن أخرج. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، واستشهد في أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأولاده لقد رأيت أباكم يدخل الجنة بعرجته. الله فرجاني أبوكم فات عن الجنة هو عم بيعرج. لذلك ما في عذر، تقول أنا ما لي علاقة بيه اللي عم بيصير في لبنان. أقل أقل شيء تدفع شيء من مالك. طالب، أنت طالب إلى خرجية من أبوك، بدك أبدا خرجية أسبوع تتبرع فيها الآن أيام الجمعة بالمساجد، عم تجي لجان لأجل لبنان، تفضل قل له حطها بهالصندوق، علم أبوك أو ما علم، خرجيتك حطها تبع الأسبوع تبع الشهر، خلي الله يشوف منك يعني شيء من النصرة لهؤلاء. الصبر حبس النفس على ما تكره. الدرجة الأولى صبر على المصائب، الدرجة الثانية صبر على الطاعات، صلاة خاصة الفرائض. ما معذور واحد بيناتنا ما بيصلي عمره 25 سنة ليه؟ قال والله ما كتير يعني ما بعرف، بيوسوس لي الشيطان كتير في الصلاة. من قال لك إذا وسوس لك ما بيجوز تصلي؟ بدك تحبس نفسك وتجالده للشيطان. امرأة تزوجت بدها تحبس نفسها على طاعة زوجها، ما حكم طاعة المرأة زوجها؟ سنة لما مكروه لما فرض، واجب فرض على المرأة أن تطيع زوجها، ألا لا تروحي لعند الجارة الفلانية تنتظره حتى يخرج من الدار فتذهب إليها. عصت ربها، عصت ربها. إيه بس والله يعني جارتي بحبها وبتحبني. بدك تحبسي نفسك على ما تكرهين طاعة لزوجك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. الدرجة الثالثة وهي أعلى درجات الصبر وأحسن درجات الصبر وأرقى درجات الصبر، وهي باب لكي تكون وليا من أولياء الله، الصبر على المعاصي. هذا أصعب أنواع الصبر، أن ترى المعصية أمامك ونفسك تريدها وتشتهيها فتقول إني أخاف الله رب العالمين. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. أن ترى المال الحرام أمامك يعرض وأنت محتاج وتقول أما الحرام فالممات دونه، وأنت في الداخل تحترق كالذي يصب على رأسه الزيت المغلي، محتاج ابنك بالمستشفى، بدك إجرة للعملية، مصاري ما معك، دين ما حدا دينك، عرض عليك المال الحرام فامتنعت. الله أكبر، شو هذا؟ حبس نفس على ما تكره. نفس بتقلك لك دبر حالك، لك انظر إلى الآخرين شو صار وشوف رفيقك بالشغل، أنت ويا بنفس المكتب، هو اشترى بيت أنت ما اشتريت، والمال المعروض عليكم واحد. حبس النفس على ما تكره. أعلى درجات الصبر أن تصبر على الحرام. هذا الصبر على الحرام أيها الشاب، أيتها الفتاة، أيها الرجل، أيتها المرأة، الصبر عن الحرام في أن تتركه، هذا باب لتكون وليا من أولياء الله. تعرفون كلكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في البخاري عن الثلاثة الذين حبسوا في الغار وقالوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا صالح أعمالكم، قوموا كل واحد يدعي الله حتى الله يفرج عنا هالصخرة التي سدت فما الغار. اثنين منهم دعوا الله ببركة ترك الحرام، واحد منهم قال اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة خال وكانت من أحب الناس إلي، وإني كنت أدعوها إلى نفسها أو على نفسها بالحرام فتأبى، حتى إذا نزلت بها سنة من السنين جاءتني تطلب مالا فقلت لا أفعل حتى تمكنيني من نفسك. قال فلما فعلت، محتاج إلى مصاري، فلما فعلت وجلست منها مجلس الرجل من زوجته قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها وهي من أحب الناس إلي، ترك الحرم. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا، فتحركت الصخرة، تحركت الصخرة لأنه ترك الحرم. والآن والحمد لله يوجد شباب كثيرون من العفة والطهارة، والله شيء يرفع له الرأس. والله الإخوة الشباب الذين يتربون عندنا في المسجد أو في مساجد أخرى، والله في مواقف تعرض عليهم من الحرام فيتركونها، والله شيء تشعر أنت عندما يحدثك بحديثه أو تعرف حديثه والله بأن أبواب السماء فتحت ببركته. شاب عمره 20 سنة يعرض عليه الحرام 22 سنة والحلال يكاد يكون مستحيلا بالنسبة له، فيتركه مخافة الله فقط، والله تشعر بأن هذا تلمس ولاية هذا الشاب وولاية هذه الفتاة المسلمة التي تخاف الله عز وجل في نفسها بصبر، صبر تحبس فيه النفس عما تشتهي. وإذا ترك نفسه عن هذا الصبر النفس لا تشبع، يبدأ بالنظر ثم بالسلام ثم بالكلام ثم في الابتسام ثم باللقاء ثم بالضحكات ثم والعياذ بالله يقع في المحرمات. السبب لو حبس نفسه من أول الطريق لسهل عليه الأمر. والآن تجد من الموظفين وتجد من التجار من له من العف عن المال الحرام والتورع، والله شيء يرفع له الرأس، يرفع له الرأس. يعني تاجر يستطيع أن يربح من صفقة لكنها لا ترضي الله ما يقارب 10 ملايين ليرة سورية ويمررها ولا يدري به أحد، لكن البضاعة لا تصلح للاستخدام، فيها مواد لا تصلح للاستخدام البشري فيمتنع فقط مخافة الله. وهناك مين بيدبر له ياها بالصحة وبالجمارك وبكل المكاتب إلى أن تصل إلى الباعة، لكن خوفه من الله عز وجل يمنعه من أن يقدمها للناس ويترك 10 ملايين أو أكثر أو أقل. فبصبره عن الحرام يأخذ هذه المنزلة. أيها الإخوة الكرام، الحبل الرابع من حبال النجاة إنما هو الصبر، والصبر هو صبر عن المصائب على المصائب، وصبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يفرغ علينا صبرا إذا ابتلانا، وأن يجعلنا من المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.